راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا خير البرية ومنجي البشرية خليل الرحمن وصفية محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، طلاب أكاديمية زاد في المستوى الرابع، حياكم الله على مائدة جديدة من موائد القرآن، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم أيها الإخوة مع سورة المسد، وهي سورة مكية ولها سبب نزول ولها قصة. ابتدأها الله عز وجل بقوله: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أما سبب نزولها فقد قال ابن عباس رضي الله عنه: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. أما تبت فقد ذكرها الله هنا مرتين: تبت وتب، تبت يدا أبي لهب وتب. أما تبت الأولى فالمراد بها الخسران، تبت يدا أي خسرت وخابت، وهي كما في قوله تعالى: وما كيد فرعون إلا في تباب. فالتباب هو الخسران، وهنا أي خسر وهلك، وهلك أبو لهب، تبت يدا أبي لهب وتب. فالتب الأول هذا هو دعاء عليه بالخسارة، أي خسر وخاب وضل سعيه وعمله وما قدمت يداه. أما التب الثاني، تبت يدا أبي لهب وتب، هذا الثاني فهو خبر عنه بتحقيق الخسارة والهلاك، أي حقا خسر وهلك. وقد أخبر باليدين، يعني تبت يدا والمراد أبو لهب كله، والمراد كله، ولكن هكذا جرت عادة العرب في التعبير عن البعض بالكل، وإلا المقصود ليس يداه فقط، إنما المقصود يدا أبي لهب، أي هو ذاته، ولكن عبروا هكذا العرب في تعبيراتهم وفي لغاتهم. أما أبو لهب فمن هو أبو لهب؟ هو أحد أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزى ابن عبد المطلب، وكنيته أبو عتبة، وإنما سمي أبا لهب لإشراق وجهه. قيل أنه كان رجل وسيم وقسيم وجميل جدا، فكأن الذي ينظر في وجهه يرى اللهب، كأنه يرى اللهب يخرج من وجهه لشدة جماله، ولكن هذا الجمال لم ينفعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان أي أبو لهب أكثر الناس أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان كثير الأذية والبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والازدراء به، والتنقص له ولدينه. فعن ربيعة بن عباد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين، يعني أبا لهب، يقول للناس: إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فذكروا لي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لي: هذا عمه أبو لهب. أخرجه أحمد وصححه الأرنوط. وهذه الأذية أيها الإخوة هي أذية معنوية مؤلمة وقاسية جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روي في بعض الروايات أنه كان يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما تكلم رسول الله بشيء أشار للناس بيده، أي هكذا، أي أنه مجنون أو في عقله شيء حاشاه صلى الله عليه وسلم. لكن أبو لهب كان هكذا يجهد نفسه وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم زعما منه أنه يريد أن يفسد دعوته. وكان من المشاكل أن الناس إذا رأوا هذا وسألوا عنه فقالوا: عمه، قالوا: عمه أعرف الناس به، إذن هو صابئ كذاب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكانت هذه الأذية من أعظم الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذية معنوية، ومن أقرب الناس إليه. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. لكنه في النهاية أفلح رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاب أبو لهب. أما قوله تعالى: ما أغنى عنه ماله، أي أي شيء أغنى عنه ماله ودفع من سخط الله عليه؟ لا شيء. وما كسب، يعني ولده، وتشمل كل مكتسب من مال وولد وشرف وغيره. وهذه فيها كما ذكر المفسرون عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه إلى الإيمان قال أبو لهب: إذا كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي. فأنزل الله: ما أغنى عنه ماله وما كسب. ثم قال الله عز وجل إخبارا عن مستقبل أبي لهب: سيصلى نارا ذات لهب، أي سيشوى عن قريب بنار ذات شرر ولهيب وإحراق شديد. ووصف النار بذات لهب لزيادة تقرير المناسبة بين اسم أبي لهب وبين كفره، فاسمه أبو لهب وجزاؤه نار من لهب، نعوذ بالله. وكانت وامرأته هذه هي أم جميل زوجته، وكانت من سادة نساء قريش، وهي أم جميل أروى بنت حرب بنت حرب بن أمية، أخت أبي سفيان، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده. فلهذا تكون يوم القيامة أيضا عونا عليه في عذابه في نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما كانت عونا لزوجها في أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وصد الناس عنه، تكون يوم القيامة عونا على زوجها فتلقي على رأسه من حطب جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبإذن الله نستأنف بعد الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. هل تريد أن تشتري سيارة وليس معك ثمنها؟ هل فكرت في شرائها بالتقسيط؟ ماذا يعني البيع بالتقسيط؟ البيع بالتقسيط هو بيع سلعة بثمن مؤجل يؤدى على أجزاء معلومة في أوقات معلومة، مثل 1000 كل شهر. وهناك صور للبيع بالتقسيط، من أشهرها صورتان: الأولى أن تشتري سيارة مثلا ممن يملكها، سواء كان شخصا أو شركة، على أن تدفع ثمنها مقسطا، كأن يكون ثمن السيارة نقدا 50,000 وثمنها بالتقسيط 60,000. فتختار الشراء بالتقسيط فهذا جائز لا حرج فيه. دليل ذلك عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية، وكان ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها على ذلك. فهذا الحديث يدل على جواز تأجيل الثمن وسداده على أقساط. الصورة الثانية: أن تشتري سيارة ممن لا يملكها، وإنما يدفع ثمنها إلى مالكها نيابة عنك، على أن تسدد المبلغ له مقسطا مع زيادة، كأن يكون ثمن السيارة في المعرض 50,000 فتطلب شراءها من جهة، فتقوم هذه الجهة بدفع الثمن 50,000 للمعرض، على أن تسدد لها 60,000 بالتقسيط، فهذا من الربا المحرم، لأن حقيقة هذا العقد أن هذه الجهة سواء كان فردا أو بنكا أو شركة قد أقرضتك قرضا ربويا بفائدة، ولم تشتري شيئا في الحقيقة لنفسها ليصح بيعه لك. ولهذا لو فرض أن البنك اشترى السيارة شراء حقيقيا وقبضها لديه، ثم باعها عليك بالتقسيط بثمن أعلى مؤجل بدون شرط سابق ملزم بالشراء، فلا حرج في ذلك. فلا بد من توافر الشروط الآتية لشراء سيارة ونحوها بالتقسيط من البنك. أولا: أن يشتريها البنك شراء حقيقيا بحيث تنتقل إلى حيازته ثم يبيعها بعد ذلك، ولا يجوز بيعها قبل أن تكون في حيازته. ثانيا: ألا يكون هناك شرط ملزم من البنك بأن يشتريها العميل قبل أن يتملكها البنك. ثالثا: أن يخلو العقد من اشتراط غرامة على التأخير في سداد الأقساط، لأن ذلك ربا محرم، لكن يجوز للبنك أن يحتاط لنفسه برهن السيارة أو الاحتفاظ بوثيقة العقد والاستمارة حتى ينتهي العميل من سداد الأقساط. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا الرزق الحسن، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله من جديد. كنا قد وصلنا وإياكم إلى الحديث عن أم جميل أروى أختي أبي سفيان التي حكم الله عز وجل وأعلى زوجها بالنار وهما يمشيان على الأرض ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصفها الله عز وجل بقوله: حمالة الحطب، وامرأته حمالة الحطب، صيغة مبالغة أي تحمله بكثرة. وذكروا أنها كانت تحمل الحطب الذي فيه الشوك فتضعه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاية به وأذن له صلى الله عليه وسلم. ولما حصل لأبي لهب وعيد مقتبس من كنيته جعل لامرأته وعيد مقتبس من فعلها، وهو حمل الحطب في الدنيا، فأنذرت بأنها تحمل الحطب في جهنم ليوقد به على زوجها ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنها في الدنيا حمالة حطب وفي نار جهنم حمالة حطب. أما في الدنيا فكانت تحمله ولتؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة تحمله لتزيد العذاب على ظهر زوجها الذي أعانته على الصدود وعلى محاربة الداعي الأول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في جيدها، الجيد هو العنق، أي في جيدها حبل من مسد، أي حبل من ليف شديد خشن مفتول بإحكام مملوء النار، نعوذ بالله، هذا الحبل في جيدها. قال بعض المفسرين: عذاب أم جميل يوم القيامة أن يوضع هذا الجيد والليف في عنقها فترفع على شفير جهنم فيهوي بها الجيد في قعر جهنم، ثم ترد إلى شفيرها أعلاها، ثم إلى قعرها، ثم إلى شفيرها، ثم إلى قعرها، إلى أبد الآبدين، تمر على جميع دركات النار. أجارنا الله وإياكم من هذا. ثم قال: وأصله من المسد وهو الفتل. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: كانت لها قلادة فاخرة فقالت: لأنفقنها في عداوة محمد، فأعقبها الله بها حبلا في جيدها من مسد، نسأل الله السلامة. أما فوائد الآيات فكثيرة جدا، منها أن الله عز وجل سجل في كتابه العزيز الخالد النطق بغضبه وحربه لأبي لهب وامرأته جزاء الكيد لدعوة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتباب والهلاك والسخرية جزاء الكائدين لدعوة الله في الدنيا، والنار في الآخرة جزاء وفاقا. فما أعظم الصد عن سبيل الله والوقوف في طريق دعوة الحق. ومنها علم الله سبحانه وتعالى بعواقب الأمور، فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يموتا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، وهذا يعني أنهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. لذلك لم يدعوهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، لأن الله قد حكم عليهما بنار جهنم وقد حكم عليهما بالكفر، أجارنا الله وإياكم. وكان مما روي عن أم جميل ولكثرة أذيتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها حملت يوما فهرا وهو صخرة كبيرة تريد أن تضرب بها رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا بجوار أبي بكر، فأقبلت بعد أن سمعت هذه الصورة حين أنزلت فيها وفي زوجها، أقبلت على أبي بكر وهي لا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بجواره، فكانت تقول يا ابن أبي قحافة أين مذمم؟ ومذمم تريد به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عكس محمد مذمم. أين مذمم؟ بلغنا أنه هجانا، تسمي القرآن شعر، يعني تسمي هذه الصورة التي أنزلت فيها وفي زوجها هجاء، أين مذمم؟ فإني أهجوك كما يهجونا. فجعلت تقول مذمما أبينا ودينه قلينا، أي رفضنا محمد وهجرنا وتركنا دينه. يقول أبو بكر رضي الله عنه فكنت أنظر فيها والفهر في يدها وألتفت يمينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا تراه، فأنظر فيها وأنظر في رسول الله وهي لا تراه، حتى انصرفت وهي تولول، فقلت يا رسول الله ألم ترك؟ قال لا، لقد أغشى الله على بصيرتها، فحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم منها ومن أذيتها، فانصرفت خائبة هالكة خاسرة، أجارنا الله وإياكم. ومن فوائد هذه الصورة أيها الإخوة أن الله عز وجل حكم على بعض الناس بالنار وهم يمشون على الأرض، وبشرهم بجهنم، وبشر بعض الناس بالجنة وهم يمشون على الأرض. فممن بشرهم الله بالجنة وهم يمشون على الأرض الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، وغيرهم الفرادى الذين بشرهم كما في قصة بلال رضي الله عنه. فلاحظوا يا أيها الإخوة كيف أن أبا لهب رجل شديد الجمال، كثير العيال، كثير المال، سيد قبيلة، شيخ قوم، لكن كل هذا لم ينفعه لأنه لم يوجد الإيمان والعمل الصالح في قلبه. ولاحظوا بلال الحبشي رضي الله عنه رجل أسود، قليل المال، قليل العيال، قليل الجمال، ولكن قيمته عند الله غالية جدا، والفرق بينهما الإيمان والعمل الصالح فقط، هذا هو الميزان عند الله. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. بلال قال فيه عمر رضي الله عنه سيدنا أعتق سيدنا، يعني أبو بكر أعتق بلال، سماه سيد رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقربه عمر فيجلسه يمينا عنه وهو أمير المؤمنين، وكان يجلس المولى الآخر خباب بن الأرت عن يساره. تخيل هذا الموقف، أمير المؤمنين وعن يمينه موليان بلال وخباب بن الأرت، حتى أن هذا قد وقع في بعض سادة قريش الذين تأخر إسلامهم كأبي سفيان رضي الله عنه وصفوان بن أمية. قيل في بعض الروايات أن صفوان وأبا سفيان لم يجد مكانا في مجلس أمير المؤمنين إلا عند الباب، ورأيا بأم عينيهما كيف كان بلال عن يمين الخليفة أمير المؤمنين وخباب عن يساره، فقال أبو سفيان بكلام لا يسمعه عمر رضي الله عنه إلى صفوان بن أمية: يا صفوان، عبيدنا وموالينا أحدهما عن يمين الخليفة والآخر عن يسار الخليفة، وسادة قريش ومشيخة القبيلة عند الأبواب. فقال أبو سفيان، فقال صفوان بن أمية كلمة هي منهج حياة، قال: يا أبا سفيان، تقدموا فقدموا وتأخرنا فأخرنا. وقيل في رواية: دعوا فأجابوا ودعينا فشردنا. لذلك قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. هكذا تقدم هؤلاء البسطاء المساكين في نظر أعين الناس، فكانوا من السابقين الأولين إلى الإسلام، وهي عادة الله سبحان الله في الإسلام. فكان أول ما يؤمن بالأنبياء بسطاء الناس والبعيدين عن الغنى. لذلك قال قوم نوح: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يرون أنهم أراذل لأنهم بسطاء فقراء، لكن هؤلاء هم الذين قام عليهم الدين وقام عليهم الإسلام. كم ضحى بلال رضي الله عنه وخباب من أجلنا. فقد كان يقول عمر رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أوذي في الله مثل بلال. قال خباب: فكشفت له عن ظهري، فقال: يا خباب، والله ما رأيت أفظع من ظهرك. فقلت: يا أمير المؤمنين، والله إنهم كانوا ليوقدون النار فما يطفئها إلا وكد ظهري، أي ماؤه وشحمه يجعلون ظهره عليه حتى تنطفئ النار. تعذب الصحابة كثيرا وأوذوا كثيرا ودعوا إلى الله وامتحنوا وابتلوا لأجل أن يصلنا الدين سهلا هينا. فالله الله في هذا الدين العظيم أيها الإخوة، ونستكمل بإذن الله بعد هذا الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، إنه كلام صحيح، ولكن ذلك لا يعني حرمان كبار السن من طلب العلم، ولا ييأس كبير السن من التعلم، فإذا علم الله منه حسن النية وفقه لجمع العلم الكثير في الزمن القليل. ولا يستحي كبير السن من الجلوس في حلق العلم مع الصغار. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وزامل ابن الجوزي ابنه في تعلم القراءات العشر وهو ابن 80 سنة، فانظر إلى هذه الهمة العالية. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، وكذا كثير من العلماء كابن حزم والكسائي والعز بن عبد السلام. ولأن يتعلم المسن خير من أن يستمر على التفريط. سأل مسن: أيحسن بمثل أن يتعلم؟ فقيل له: لأن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل. وليعلم الكبير والصغير أن أبواب العلم مفتحة للراغبين. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله من جديد. كما ذكرت لكم أيها الإخوة أيها الأخوات، أن الميزان والمقياس عند الله عز وجل هو بالإيمان والعمل الصالح. لا يهم الجمال ولا المال ولا العيال، لا تهم نظرة الناس وكلامهم، ما يهم عند الله هو الإيمان والتقوى. لذلك قال الله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هكذا أراد الله عز وجل. لذلك لما رأى الصحابة ساقي ابن مسعود حين صعد النخلة وضحك بعضهم رضي الله عنه لدقة ساقي ابن مسعود، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقي ابن مسعود؟ والذي نفسي بيده إنها لتعدل في الميزان مثل جبل أحد. ابن مسعود رضي الله عنه كان رجل نحيل رقيق، لكن قيمته ووزنه عند الله غالية جدا وعظيمة جدا وكثيرة جدا، لأنه من الصحابة الكرام ومن العلماء ومن علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك مر رجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا حري إن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح، رجل وجيه وعظيم في أعين الناس. ثم مر رجل آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا حري إن شفع ألا يشفع، وإن خطب ألا ينكح، رجل بسيط جدا في نظر أعين الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن هذا، يعني هذا البسيط، ليزن ملء الأرض من ذاك. إذن المقياس عند الله غير المقياس عند الناس، نظر الإلهي إلى الإنسان وإلى العبد الصالح غير النظر الخارجي الظاهري، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك قال الله عز وجل، قال النبي عفوا صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين، طمرين يعني رداء وإزار، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يطلبوا دعاء تابعي من التابعين، وهو أويس القرني رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد التابعين. كان رجلا فقيرا مسكينا في نظر أعين الناس لم يبالوا به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الصحابة وأوصى عمر رضي الله عنه إن أدركه فليطلب منه أن يسأله. فقال النبي كما روي في بعض الأحاديث أنه يشفع من الناس كما عدد أهل مضر، كما عدد مضر رضي الله عنه وأرضاه. ولم يتركه عمر رضي الله عنه، كان يبحث عنه في أمداد أهل اليمن، في حجاج أهل اليمن في كل سنة، حتى وجده أخيرا في عرفة يرعى النخيل في جلد يابس وفي حذاء هامد، وهو صاف قدميه يصلي بين يدي الله. وكانت قصته المشهورة مع عمر، فقال عمر: أرني عن جنبك، حتى رأى موضع البرص البسيط الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة في معرفة أويس فعرفه، فقال: أويس، من أنت يرحمك الله؟ فقال: عمر بن الخطاب. فحين عرف أنه أمير المؤمنين عانقه، وأراد عمر أن يعطيه من العطاء فتركه لزهده في الدنيا، وأبى هذا العطاء، وأبى اللباس وأبى النعال رضي الله عنه. فسأله عمر أن يدعو له، فما تركه عمر حتى دعا له، ثم انصرف هائما على وجهه باتجاه الكوفة رضي الله عنه وارضاه. كان رجل بسيط، أهل اليمن كانوا يأخذون أويس معهم في رحلتهم إلى الحج، يرعى لهم أغنامهم وإبلهم، ولم يكن يعرفوه حق المعرفة، لكن الله عرفه من فوق سبع سماوات، وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي أخبر به أصحابه رضي الله عنهم، وجعل لهم علامة فارقة حتى يعرفوه ويطلبوا منه الدعاء. فأويس القرني رضي الله عنه وأرضاه كان بسيطا في أعين الناس، لكنه كان عظيما عند الناس. وآخر ما أقوله في مثل هذه المواقف قصة جليبيب رضي الله عنه وأرضاه. فقد كان جليبيب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذميم الخلقة، أي لم يكن جميلا، وكان فقيرا، وكان كما يقال مقطوعا من شجرة، لا عقيلة له، لا قبيلة، لا قريب، لا أم، لا أب، لا عم، لا خال، لا أحد، لكن كان له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر يوما في وجهه صلى الله عليه وسلم فقال: يا جليبيب، ألك في الزواج؟ قال: نعم يا رسول الله، ولكن من يزوجني؟ رجل فقير لا مال لي ولا عاقلة. فقال: أنا أزوجك، اذهب إلى بيت فلان من الأنصار. وقد كثرت الرواية في هذا، ولكن يذكر لكم مجموع القصة. فانطلق جليبيب إلى هذا البيت من الأنصار، فخرج إليه صاحب الدار وأبو البنت، فقال: نعم يا جليبيب. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنكح ابنتكم. ففرح الرجل كثيرا وقال: ومن خير لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لكنه لا يستنكحها له صلى الله عليه وسلم، إنما يستنكحها لي. قال: لك أنت يا جليبيب؟ قال: نعم. قال: أما أنت فلا. ثم رجع حزينا أسيفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهم فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنكح ابنتكم. فرجع الثانية وخرجت له هذه المرة الزوجة أم البنت، فقالت: ما تريد يا جليبيب؟ وزوجها معها، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنكح ابنتكم. فقالت الأم: ومن خير لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال زوجها: لكنه يستنكحها له هو وليست لرسول الله. فقالت الزوجة: أما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرك؟ والله لا نزوجك. فرجع حزينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال: ارجع لهم وقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستنكح ابنتكم. فرجع لهم الثالثة وخرجت البنت، فقالت لأبيها وأمها: أتردان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد رضيت به لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعاد جليبيب وأخبر رسول الله الخبر، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا ورفع يديه إلى السماء فقال: اللهم صب عليها الرزق صبا ولا تجعل عيشها كدا، اللهم صب عليها الرزق صبا ولا تجعل عيشها كدا، اللهم صب عليها الرزق صبا ولا تجعل عيشها كدا. تزوج جليبيب وزوجه التي رضيت به لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت إحدى مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج جليبيب مع هذا الجيش المقاتل الذي يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ممن قتل في تلك الغزوة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه: من تفقدون؟ فيقولون: نفقد فلانا وفلانا وفلانا. فكانوا لا يذكرون جليبيبا أبدا، فيسألهم: من تفقدون؟ فيقولون: فلانا وفلانا. فيسألهم: من تفقدون؟ فيقولون: فلانا فلانا، لأن جليبيب ليس صاحب شأن في نظرهم. فقال صلى الله عليه وسلم بنفسه: ولكني أفقد أخي جليبيبا. فذهب بنفسه يبحث عنه صلى الله عليه وسلم حتى وجده قد قتل 7 من المشركين ثم قتلوه، فجعل يحمل رأسه بيده ويرفع ويمسح التراب والدم عن وجهه ويقول: جليبيب، أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك، اللهم إني أشهدك أني عنه راض فارض عنه، اللهم إني أشهدك أني عنه راض فارض عنه. ثم شاح بوجهه صلى الله عليه وسلم سريعا هكذا، فقيل له: لما يا رسول الله شحت بوجهك؟ قال: لقد رأيت نساءه من الحور العين يتسابقن إليه ويتبادرن أيهن يسبق إليه، فأشحت وجهي لما أعلم من غيرة جليبيب رضي الله عنه وأرضاه. وكان بعد ذلك امرأة جليبيب تجهز 10 المجاهدين في سبيل الله في زمان رسول الله وزمان الخلفاء لما فتح الله عليهم، فكانت من أثرى أثرياء أهل المدينة، وذلك ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان جليبيب فقيرا مسكينا معدما لا مالا ولا جمال، ولكنه فاز بجنة عرضها السماوات والأرض وبرضى الله وبرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يكن شيئا في نظر أعين الناس، لكنه كان غاليا جدا في نظر الله وفي نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبرة يا أيها الإخوة، يا أيها الأخوات، بالإيمان والعمل الصالح، ليس بالمال ولا بالجمال ولا بالعيال. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الدرس حجة لنا وإياكم لا علينا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وإلى لقاء جديد بإذن الله في درس متجدد مقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي.